وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذا هو الدرس 19 من دروس العقيدة الطحاوية. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. وتوقفنا وقوفا طويلا مع جملة الشيخ عليه رحمة الله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. توقفنا مع كلمة الحدود، وذكرنا أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا، وأنهم لا يحدثون شيئا من صفاته، لا يحدثون شيئا من صفاته. وذكرنا أنه ينبغي التأويل الحسن لكلام الشيخ. ودي نقطة يا جماعة محتاجين نقف معها وقفة مهمة جدا، إن ودي من أصول الجرح والتعديل، أنه إذا جرت من أحد كلمة فإن هذه الكلمة لا تؤخذ بمفردها ليحاكم عليها، وإنما توضع هذه الكلمة في حيز معتقده ومنهجه، لأن البشر معرضون للخطأ والصواب، عرضة للخطأ والصواب، والبشر عرضة للحماس في أحيان فتخرج منه كلمة لا يقصدها فهو معذور بها. سبحان الله العظيم، يعني أليس الله جل جلاله قد ضحك وغفر ولمن قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك من شدة الفرح؟ الرسول قال كده، أخطأ من شدة الفرح. فقد يحدث مثل هذا للسلف، وقد يحدث لنا مثل ذلك. ولذلك أنا برسالة صغيرة اسمها الله شهيد بيني وبينكم، قلت أن كل كلمة قلتها في أي شريط أو في أي كتاب تخالف منهج السلف فأنا بريء منه، لأن الخطبة تحكم، والدرس يحكم، والهيصة تحكم، وسؤال في وسط اللخبطة وممكن يحكم، يخلي واحد يغلط أو يقول كلمة ما يقصدهاش، يجي واحد بقى يحملها. يعني في بداية المقدمات الأزل اللي بيعملها بتوع الشرايط بتوع الأشرطة، عاملين مقدمة لشريط الصلاة وجايبين كلمة ايه، ده انت كل حتة في جسمك منه في شريط الصلاة. قالك بس ده بيقول بالحلول والاتحاد، كل حتة في جسمك من ربنا. لا، انتوا عارفين ان انا سلف، يبقى تحمل الكلمة دي ان انا قصد ايه منه، يعني من إكرامه، من جوده، من كرمه، من خلقه، هو اللي خلق، مش قصدي انها منه. الشاهد يعني بدي مثال على نفسي فضلا عن غيري، يحاكى بشيخ ابو اسحاق الحويني على كلمة قالها في مسألة العصاة والإصرار على المعصية، يحاكى الشيخ مصطفى العدوي على كلمة قالها في حق الشيخ الألباني، يحاكى الشيخ والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان. غلط. أي كلمة تخرج من لسان شيخ ترد هذه الكلمة إلى أصل منهجه، منهجه ايه؟ سلفي، يبقى خلاص يبقى الكلمة دي غلط عنده، لكن هو سلفي بطلعوش بيها بقى وافضل اشنع بها عليه. الشاهد ان الامام الطحاوي بيقول لا تحويه الجهات الست، ما نجيش نقول بقى باللي بيقول اللي هو ايه ان ربنا لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا مختلط بالعالم ولا خارجه ولا منفصل عنه، لا ما بيقولش كده، ده هو بيقول بالفوقية، وانما المقصود الحدود او متعالي عن الحدود. قصده ايه بالكلام ده؟ نقرأ كلام تاني. قال أبو داود الطيالسي كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. وسيأتي في كلام الشيخ وقد أعجز خلقه عن الإحاطة به، فعلم أن مراده أن الله تعالى أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده. الحد يعني الوصف الدقيق أو بيسموه الجامع المانع، هي دي، ده معنى كلمة حد. يقولوا إيه؟ أصول كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة الى اخر الحدود. يبقى المقصود ان اصول كل علم عشر الحد، الحد اللي هو التعريف، ده معناه، معناه في اللغة الحد التعريف. ويقولون الحد ينبغي ان يكون جامعا مانعا، جامع مانع يدخل بيه اشياء ويخرج بيه اشياء. ربنا سبحانه وتعالى ما حدش يقدر يحده، اللي هو الوصف الجامع المانع. ليه؟ ربنا قال ولا يحيطون به علما، تقدرش، ما قدر الله حق قدر، ما تقدرش، ربنا أعظم من أن تحيط به علما بحيث تحده. وأيضا ربنا جل جلاله أعظم من الحدود، تعالى عن الحدود سبحانه وتعالى. هذا معنى أنهم كانوا لا يحدون. وسيأتي في كلام الشيخ وقد أعجز خلقه عن الإحاطة به، فعلم أن مراده، مراد الطحاوي يعني، أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده ولا يحيطون به علما، لأن المعنى أنه متميز عن خلقه، منفصل عنهم، مباين لهم. احنا قلنا أن اللي اضطر الشيخ أن يقول الكلام ده أن الصوفية بيقولوا بالحلول والاتحاد، أن الصوفية بيقولوا بأن ربنا حل في خلقه، لما بيقولوا ما الكلب والخنزير والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا رائب في كنس، نظرت إلى كل شيء فوجدت ربي في كل شيء، ده كلام الصوفي، إن ربنا موجود في كل حاجة. زي ما بيقولوها إن واحد بيقولوا له ربنا فين، قال لهم اللبن ده في زبدة، آه في زبدة، الزبدة فين، قالوا له في اللبن كله كده، قال أهو ربنا في الكون كله كده. الكلام ده كلام كفري والعياذ بالله. لا، ده احنا عقيدتنا ان الله جل جلاله مستوى على عرشه فوق سماواته، استواء يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. احفظ الكلام ده، ان الله ايه؟ مستوى على عرشه، قول مستوى على عرشه فوق سماواته، استواء يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تعرف تقول الكلمتين دول؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق سماواته، ده دي عقيدتنا، ما هوش مختلط بالعالم. فالشيخ لما يجي قصده يرد على اللي بيقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى اللي هم بيقولوا بالحلول والاتحاد، فقال الكلام ده، الا تحده الجهات الست، اعظم سبحانه وتعالى، وان كان يصف الله بالفوقيه. سئل عبد الله ابن المبارك عليه رحمة الله بما نعرف ربنا، قال بأنه على العرش بائن من خلقه. ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره. الله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه، فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. أما الحد بمعنى العلم والقول هو أن يحده العباد يوصفوه يعني، هذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة. قال أبو القاسم القشيري في رسالته: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي قال سمعت أبا منصور بن عبد الله قال سمعت أبا الحسن العنبري قال سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول: وقد سئل عن ذات الله سهل بن عبد الله التستري فقال: ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا، وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول، وتراه العيون في العقبة ظاهرا في ملكه وقدرته، وقد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته ودلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه، ينظر إليه المؤمن بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهائي. ده كلام سهل بن عبد الله. والواحد لما يقف يلاقي ان ده كلام القشيري في رسالة، وده كلام سهل التشطي، ودول بيزعموا انهم من ائمة الصوفية، سبحان الله العظيم، الكلام سني خاص. يبقى القضية هنا ايه؟ ان الصوفية كانت مشكلتهم ان كلهم ما يلاقوا كلمة حد بس ده صوفي، لذلك هم جعلوا الصوفي الكبير أبو بكر الصديق، ما بيقولوا كده نسبوا، وكلام ده برضو موجود في زماننا. بعض الجماعات والدعوات ساعد ما يشوفوا عمل مشهور وعمل متقن يروح حاطين عليه بيافطة ده تبعنا، مع انه لا تبعهم ولا حاجة. وللأسف الشديد ان بعض اخواننا بيخونوا الدعوة، بيخونوا دعوتنا، يخونوا الدعوة السلبية بانهم يتورعوا ورع كاذب ان ننتشر، بيقولش لا انا سلف، بيقولش ورع جاول كده ورع كاذب، يتورع قدامه فرصة ان يتصدر في عمل من الاعمال يأتي بثمرة للدعوة ويتورع عن هذا العمل، ورع كاذب، ورع كاذب. سيدنا يوسف عليه السلام قال له ايه؟ قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. احنا بنقولش اطلب سلطة ولا اطلب منصب، ولكن اذا جت فرصة خدمة الدين العلماء يقولوا لا إثارة في القربات، لانك لما بتسيب الفرصة دي بتسيب المنبر ده بيطلعوا المبتدع ويطلعوا الضال ويضيع، او بتسيب فرصة ان ينسب العمل الى منهجنا بينسب لغيره. فلذلك بنقول ان هؤلاء العلماء لما نسبوا الى الصوفية بقى ذكرهم لما اجي اقول قال سهل قال القشيري في الرسالة تلاقي في حرج في صدور الاخوة، جهل، ده جهل برضو من الاخوة، لانه بقت حرب الصوفية والعداء للصوفية لمجرد الاسم. لا، احنا اهل السنة منهجنا بيقول اننا نقبل الحق لمن جاء به كائنا من كان، ونرد الباطل على من جاء به كائنا من كان، فهيبة لحقه حتى لو جه من صوفي، ونرد الباطل حتى لو جه من سلفي. بس بنقول ان ما تصدقش ان كل اللي اسمه نسب الى الصوفية انه يبقى ايه؟ ان يبقى صوفي، لا مش شرط خالص. بالعكس، بتسمع كلام الجنيد يقول طريق هذا محكوم بالكتاب والسنة، وكل الطرق الى الله مسدودة الا خلف النبي محمد. كلام زي الفل. مين بقى يقول الجنيد كان صوفي؟ حتى لو نسبوا اليه اقوال، لو جيت عند التحقيق، والمفروض بعض الاخوة يتفرغ لهذه المسألة، تدقيق نسبة الأقوال الباطلة إلى هؤلاء الأئمة، هتلاقي معظمها بدون إسناد، مش هتلاقيها صحيحة. فالشاهد إن هؤلاء العلماء لم يكونوا صوفية ولا يعرفوا مسألة الصوفية، ولكن قد يبدو له كلمات طار بها الصوفية، ترد هذه الكلمات ويظل على أصل هذا الرجل إنه عالم، اسمع الكلام. ثاني يقول ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا. شوف الاحتياط في دار الدنيا عشان يبقى ربنا سبحانه وتعالى سيرى في الآخرة. وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول. يقول الشيخ وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيستدل بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه. والشيخ هنا بيقول إيه؟ تعالى عن الحدود والغايات والأركان، يعني وتعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات. وإحنا قلنا إن إحنا مفروض نحتاط في الألفاظ، والكلام ده قلناه في مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، إن المفروض إن إحنا لا نتكلم إلا بالألفاظ الشرعية اللي هي قال الله وقال الرسول، ما نخترعش الألفاظ اللي عندنا. لكن قد يضطر الإنسان للتعبير عن الحق والرد على الباطل أن يستخدم بعض الألفاظ. فالألفاظ دي يسأل بقى أنت قصدك إيه؟ إذا كان المقصد صحيح تقبل، إذا كان المقصد باطل ترد عليه كأينما كان. فهنا الكلام بتاع الشيخ ده ما جاش في السنة، كلمة الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات والجهاد، الكلام ده ما جاش في السنة. يبقى نسأل الشيخ بقى قصده إيه؟ ونحمله على أحسن المحامل له. بعض لما هو بيقول بقى تعالى عن الأدوات عن الأعضاء، فلسوف طب ينفي اليد، اليد والوجه. قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال سبحانه وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سيقول هذا ولا يصح تأويل من قال أن المراد باليد القدرة، فإن قوله تعالى لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد بيدي. أنا سأعز أدخل في، وزي ما قلت في البداية شرح العقيدة، إن أنا أصدي من شرح العقيدة ديك عقيدة سهلة ترقق القلوب لا تعقد المشاكل، فمش عايز عشان كده أدخل في الرد على المبتدعة، لأن الردود عليهم كتير ودي مش شغلتي أنا في سكة التزكية. ولكن بمنتهى البساطة ابن الجوزي له كلام طيب في صيد الخاص، يقول أن الله عز وجل أراد أن يثبت في قلوب خلقه عظمته، فأثبت أولا عندهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا النفي المجمل، ليس كمثله شيء، انتهينا خلاص، ولا يحيطون به علم، انتهى. ثم جاء القرآن والسنة لإثبات عظمة الرب، فجاء هؤلاء المؤولون النفاة بما اجتهد الشرع في إثباته واجتهدوا في نفيه ليزيلوا هذه العظمة من القلوب. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتاب صيد الخاطر كلام جميل جدا ورائع. لو ان احنا بنقول ان ابن الجوزي ملخبط في موضوع الإثبات والتأويل، فإثبت دي عندك ان هو ابن الجوزي احيانا تلاقيه مؤول او يميل الى التأويل اكثر، لكن شوف بقى كلامه في الإثبات، احنا هننقي من كلامه الكلام الصح. وعشان كده انا قلت كتير لما بعمل كتاب في علم القلوب ان انا ما اقدرش احيل واحد بيدور على علم القلوب على الاحياء، ما اقدرش احيل واحد على الكتاب ده. قلت بقى في كتاب كنت بنقل منه لاحد الناس اهل هذا العصر، يعني زي ما الشيخ الالباني وصفه جهمي جلد عليم لسان، ما اقدرش احيل عليه، في كلام حلو وكلام ممتاز وكلام جميل، لكن ما اضمنش اللي بيقرا فيه ان يأكل السم في وسط العشر وهو مش جريان. عشان كده ما تسمعش ان مثلا بقرأ من صلاة الخاطر بس يبقى كل اللي في صلاة الخاطر، لا، ده فيه زلات خطيرة جدا لابن الجوزي في كتاب صلاة الخاطر، فخلي بالك منها. شوف بيقول ايه، يقول اعلم ان شرعنا مضبوط الاصول محروس القواعد لا خلل فيه ولا دخل، وكذلك كل الشرائع، انما الافة تدخل من المبتدعين في الدين او الجهاد. صح كلام ده، صح 100%. الشرع صح 100%، وانما الغلط يجي منين؟ يا مبتدع يا جاهل. يقول مثل ما اثر عند النصارى حين راوا احياء الموتى على يد عيسى عليه السلام فتاملوا الفعل الخارق للعاده الذي لا يصلح للبشر فنسبوا الفاعل الى الالهيه. لقوا سيدنا عيسى بيحيي البشر قالوا بس يبقى ايه؟ يبقى اله، زي ما سيدنا علي بن ابي طالب لما ناس عبدوه قال له فحراهم بالنار قالوا بس اله، لان الرسول قال لا يعذب بالنار الا الله، يبقى انت كده اثبتت انك اله. جهال ومبتدع. يقول ولو تاملوا ذاته لعلموا انها مركبه على النقائص والحاجات، وهذا القدر يكفي في عدم صلاح الهيته. ربنا استدل كده، وامه صديقه كان ياكلها الطعام بس، يبقى ربنا نفع عنه الهيه بس ان هو بايه؟ بياكل. اللي بياكل ده يبقى بيجوع، واللي بيجوع ده يبقى محتاج، ما ينفعش اله، لان الاله غني ما يبقاش محتاج. بمنتهى البساطه ان اللي بياكل ده يحتاج يدخل حمام. مش قالوا لهارون الرشيد لما حصروا البول قالوا له تدفع كام ونسيبك تروح حمام؟ قال كل ملكي. قال شوف ملكك ما يخش شخه، دوله ادي ملك الدنيا محتاج، هو محتاج يدخل حمام، ازاي يبقى اله هو محتاج ايه؟ انا مش متخيل عقائد النصارى المهلهله دي ازاي تدخل على الناس، انهم يتصوروا ان رب يبقى في بطن امرأة وينزل من فرج امرأة بالدم. ازاي تصوروا ان رب واله ياكل ويشرب ويدخل حمام ويمشي على رجلي حافي ويضرب بطوب يخور دم، ده اله؟ حاجة عجيبة جدا، ازاي عاقل يصدق الكلام ده؟ الشاهد نرجع لموضوعنا، ده كلام ابن الجوزي مش كلام انا، المهم يعني. ولو تأملوا ذاته العالم انها مركبة على النقائص والحاجات، وهذا القدر يكفي في عدم صلاح الهيته، فيعلم حينئذ ان ما جرى على يديه من احياء الموتى يعني فعل غيره، وقد يؤثر ذلك في الفروع، مثل ما روي انه فرض على النصارى صوم شهر فزادوا 20 يوما ثم جعلوه في فصل من السنة بآرائهم. من هذا الجنس تخبط اليهود في الاصول والفروع، وقد قارب الضلال في امتنا هذه المسالك. لا تتبعن سنن من كان قبلكم. وان كان عمومهم قد حفظ من الشرك والشك والخلاف والخلاف الظاهر الشنيع لانهم اعقل الامم وافهمها، غير ان الشيطان قارب بهم ولم يطمع في اغراقهم، وان كان قد اغرق بعضهم في بحار الضلال من امه النبي يعني صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ان الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم جاء بكتاب عزيز من الله عز وجل، قيل في صفته ما فرطنا في الكتاب من شيء، وبين ما عساه يشكل مما يحتاج الى بيانه بسنته، كما قيل انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه. فقال صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تركتكم على بيضاء نقيه كالشمس لا يزيغ عنها الا هلك. فجاء قوم لم يقتنعوا بتبيينه ولم يرضوا بطريقه اصحابه، فبحثوا ثم انقسموا، فمنهم من تعرض لما تعب الشرع في اثباته في القلوب فمحاه منها، فان القران والحديث يثبتان الاله عز وجل باوصاف تقرر وجوده في النفوس، كقوله تعالى ثم استوى على العرش، وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى ولتصنع على عيني، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله الى السماء الدنيا ويبسط يده لمسيء الليل والنهار ويضحك ويرضى. كل هذه الاشياء وان كان ظاهرها يوجب تخايل التشبيه فالمراد منها إثبات موجود. فلما علم الشرع ما يطرق القلوب من التوهمات عند سماعها قطع ذلك بقوله ليس كمثله شيء. وذلك شيء يا رب سبحانه وتعالى قال لهم ثم استوى على العرش بل يداه مبسوطتان ولتصنع على عيني. والرسول يقول ينزل ربنا ويبسط يده ويضحك ربنا ويرضب ربنا. قال كده لإثبات وجود الإله جل جلاله، ولأن نفوس البشرية ممكن تميل للتشبيه. يد زي دي، رجل زي دي، عين، وجه. قال له ليس كمثله شيء، يبقى إثبت وليس كمثله شيء. يقول ثم إن هؤلاء القوم عادوا إلى القرآن الذي هو المعجز الأكبر، وقد قصد الشرع تقرير وجوده، فقال إنا أنزلناه نزل به الروح الأمين. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، وهذا كتاب أنزلناه وأثبته في القلوب بقوله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وفي المصاحف فقال في لوح محفوظ، وقال صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو. فقام قوم وقالوا مخلوق، فأسقطوا حرمته من النفوس وقالوا لم ينزل ولا يتصور نزوله، وكيف تنفصل الصفة عن الموصوف، وليس في المصحف إلا حبر وورق. فعادوا على ما تعب الشرع في إثباته بالمحر. شرع ما ينزل أنزلناه حتى يسمع كلام الله في لوح محفوظ في الصدور الذين أوتوا العلم. هو قال لك لا، كما قالوا إن الله عز وجل ليس في السماء ولا يقال استوى على العرش ولا ينزل إلى سماء الدنيا، بل ذاك رحمته. فمحوا من القلوب ما أريد إثباته فيه، وليس هذا مراد الشارع. وجاء آخرون فلم يقفوا على ما حده الشرع بل عملوا فيه بآرائهم، فقالوا الله على العرش. وده الغلط، احنا نقول زي ما ربنا قال ثم ايه استوى على العرش، ولم يقنعوا بقوله ثم استوى على العرش. ودفن لهم اقوام من سلفهم دفائن، ووضعت لهم ملاحدة احاديث، فلم يعلموا ما يجوز عليه مما لا يجوز. نكمل كلامات بالجوزي الحلقة الجاية. احبكم في الله، والسلام عليكم.